بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، لا يزال الكلام بنا في أحكام ومسائل التيمم، وقد مر بنا أن التيمم رخصة من الله عز وجل خص بها هذه الأمة دون سائر الأمم، فالتيمم غير مشروع لليهود والنصارى وغيرهم، وإنما خص الله عز وجل هذه الأمة ونبيها بدليل حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الصحيحين قال: فضلت على الأنبياء بخمس، ومنها قال: وجعلت هي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. وأصل مشروعية التيمم كان سببه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما غزوا غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدر الله عز وجل أن أضاعت عقدا لها، فبقي الناس في مكان ليس فيه ماء يطلبون عقدها، فغضب أبوها أبو بكر رضي الله عنه فجاء إليها، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم نائما وقد وضع رأسه على فخذها وهو نائم، فأخذ أبو بكر يطعن بيده في خاصرتها ويقول: حبست الناس، حبست رسول الله والناس، وليس معهم ماء وليس على ماء. وقالت: ولا يمنعها من الحركة إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تريد أن تقلقه وتيقظه. فبقوا على ذلك الحال إلى أن طلع الفجر، فأنزل الله عز وجل آية التيمم، فقال أسيد بن حضير: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، أي أنها كانت في هذا الحادث وضياع العقد كان في ذلك الخير والبركة لها والمسلمين جميعا. والله عز وجل إذا أراد شيئا هيأ له سببا، إذا أراد الله عز وجل شيئا وأراد لعبده خيرا هيأ له سببا، ورب أمر يكرهه الإنسان في أوله ثم يكون في عاقبته ونهايته الخير والبركة، ورب أمر يحبه الإنسان في أوله ولا يدري ماذا في عواقبه من الشر والبلاء. الإنسان يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى ولا يقدم على شيء من الأمور المهمة إلا بعد استخارة التي يتردد فيها ولا يدري أين الخير، فيستخير الله ويفوض أمره إلى الله عز وجل، والله تعالى لا يضيع. طيب، كان قد مر بنا في الكلام على الطلب مسألة من المسائل، وهي قول الإمام النووي رحمه الله تعالى: لا يجوز لعادم الماء التيمم إلا بعد طلبه. قال: هذا مذهبنا، وبه قال مالك وداود ورواية عن أحمد. ثم قال بعد ذلك المسألة الثانية، قال: هذا الذي أطلقه المصنف من القطع بوجوب الطلب بكل حال هو الذي أطلقه العراقيون وبعض الخراسانيين، يعني ممن من الشافعية، وهما مدرستان معروفتان العراقيون والخراسانيون، وعند اختلاف العراقيين والخراسانيين المقدم من العراقيون. قال: وقال جماعات من الخراسانيين إن تحقق عدم الماء حواليه لم يلزمه الطلب. هذا هو الصحيح، وإن كان قول العراقيين مقدما عليهم بالنسبة للمذهب، لكن العبرة بالدليل والعبرة على بما دلت عليه النصوص. إذا تحقق الإنسان أن الماء غير موجود حواليه يطلبه لماذا؟ يبحث لماذا؟ يتعب لماذا؟ وقد تيقن أو غلب على ظنه أن لا ماء. مثل الإنسان يسافر في الطريق وكل ما سافر يعلم أن هذا المكان الذي هو فيه الآن ليس فيه ماء ولا حواليه ماء، تعطل فيه سيارته، انقطع به السفر في هذا المكان، حضر وقت الصلاة ويخاف خروج الوقت، ويغلب على ظنه أو يتيقن أن هذا الماء، أن هذا المكان ما فيه ماء، فلماذا نلزمه أن يذهب أمامه وخلفه ويمين وشمال يبحث عن الماء وقد تيقن أو غلب على ظنه أن لا ماء؟ لا يلزمه الطلب. قال: وقال جماعات من الخراسانيين إن تحقق عدم الماء حواليه لم يلزمه الطلب، وبهذا قطع إمام الحرمين والغزالي وغيرهما واختاره الرويان. هذا هو الصحيح. ومنهم من ذكر فيه وجهين، قال الرافعي: أصح الوجهين في هذه الصورة أنه لا يجب الطلب، وهو كذلك. قال إمام طيب قال إمام الحرمين: إنما يجب الطلب إذا توقع وجود الماء توقعا قريبا أو مستبعدا، فإن قطع إذا كان عنده غلبا ظن أو يقين بأن لا ماء هناك، بأن يكون في بعض رمال البوادي فيعلم بالضرورة استحالة وجود ماء، لم نكلفه التردد لطلبه، لأن طلب ما يعلم استحالة وجوده محال. ثم هذا الذي ذكره هؤلاء هو فيما إذا تيقن أن لا ماء هناك، فأما إذا ظن العدم ولم يتيقنه فيجب الطلب بلا خلاف عند جميعهم، وصرحوا كلهم به إلا صاحب الإذان، فإنه حكى فيه وجهين. قال الثالثة، المسألة الثالثة، قال أصحابنا: لا يصح الطلب إلا بعد دخول الوقت، ودليله ما ذكره المصنف. يعني متى يبحث عن الماء؟ الشافعية يرون أنه لا يبحث عن الماء إلا بعد دخول الوقت. لماذا؟ قال: لأن هذا هو الوقت الذي هو مطالب أن يصلي. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى قوله: فلم تجدوا ماء فتيمموا. قال: أما في الضحى، يبحث عن الماء لصلاة الظهر. لماذا؟ ولا زال في الضحى يبحث عن الماء لصلاة الفجر في نصف الليل. لماذا؟ طيب، لو بحث، ما الحكم؟ لو أنه بحث عن الماء استعدادا لصلاة الظهر من قبل دخول وقت الظهر بساعة فلم يجد الماء، ثم دخل وقت الظهر والحال كما هو، فلا نطالبه بأن يبحث من جديد. الشافعي يقول: يطلب من جديد، لأنه إنما يطالب بالطلب عند دخول الوقت. قال: فإن طلب وهو شاك في دخول الوقت ثم بان أنه وافق الوقت لم يصح طلبه، يعني يلزمه أن يطلب من جديد، هذا إذا شك في دخول الوقت، أما لو كان على يقين عندهم أولى وأولى. قال: صرح به الماوردي وآخرون كما قلنا في التيمم نفسه، وكما لو صلى شاكا في الوقت أو إلى جهة بغير اجتهاد فوافق فإنه لا يصح. وقد سبقت هذه القاعدة في فرع في باب المسح، في باب مسح الخف، فإن قيل إذا طلب قبل الوقت فدخل الوقت ولم يفارق موضعه ولا تجدد ما يحتمل وجود ما كان طلبه ثانيا عبثا. قال: لو قال لنا قائل هكذا كيف يجيبون؟ قال: فالجواب ما أجاب به صاحب الشامل وغيره، أنه إنما يتحقق عدم وجود الماء إذا كان ناظرا إلى موضع الطلب ولم يتجدد فيها شيء، وهذا يكفيه في الطلب بعد دخول الوقت، والله أعلم. الكلام فيه يعني شيء من التضييق والتشديد الذي يخالف روح الشريعة الإسلامية السمحة، فدين الله تعالى يسر. لماذا نكلفه أن يطلب الماء من جديد وأن يبحث في مكان يغلب على ظنه أو يتيقن ألا ماء؟ فلماذا نكلفه أن يذهب ويطلب من جديد؟ قالوا: لعل الله أنبع هنا ماء، ولعل مثل هذه الاحتمالات لا يبنى عليها مثل هذه الأحكام. قال فرع: لو طلب في آخر الوقت وأخر التيمم فتيمم في آخر الوقت جاز، ما لم يحدث ما يوجب تجديد الطلب. صرح به البغوي والروياني والشاشي وصاحب البيان وآخرون. قال الرابعة في صفة الطلب: طيب فلم تجدوا ماء، طيب ما هي صفة الطلب؟ كم يبحث؟ كم مسافة يبحث يمنة ويسرة؟ كم الوقت الذي يقضيه؟ إلى متى يبقى يطلب الماء؟ من إلى أن يخرج الوقت، قبل خروج الوقت، في بداية الوقت؟ هذه المسألة معقودة لهذا. قال الرابعة في صفة الطلب: قال أصحابنا: أول الطلب أن يفتش رحله. فتش رحله. طيب هو متأكد ما عندهم؟ قال: يفتش، يمكن واحد من أهله لما جهزوا له الرحل وضعوا له مزادة وهو لا يدري، وضعوا له ماء، فطالما أنه يعلم يتيقن أو يغلب على ظن ما يلزمه. قالوا: يبدأ أولا يفتش رحله، يعني لو كان عنده بعير وعليه متاعه وعليه المتاع والزاد، قالوا: يبدأ يفتش في السيارة، يفتش السيارة. طيب هل يلزمه أن يخرج أن يأخذ ماء من الماء الذي موضوع للسيارة المساحات والمكينة لتبريدها؟ الجواب أن الماء الموضوع لمكينة السيارة إذا قل ونقص ربما يترتب على هذا حاجة، يترتب على احتراق المكينة، يترتب على هذا عطال كبير، فلا يلزم. لكن ماء المساحات أحيانا تكون في بعض السيارات قربة يعني تكثير الغسل ما هو إلا الوضوء، وغاية ما فيه المساحات تحتاج إلى وقت يسير يمسح. فلو تيقن أن دبة المساحات الماء مليئة، ولو أخذ النصف أو الربع أو الثلث لا يحتاج إلى شيء يسير، لو احتاج إلى مساحة الزجاج أو يصل إلى المكان. إن كان كذلك فيلزم، إن كان كذلك فيلزمه أن يأخذ، لأن الماء موجود وهذا الماء غير مضطر، ما يحصل أي ضرر، يستطيع أن ينزل يمسح ولو بخرق الزجاج. طيب يقول أولا يفتش رحله ثم ينظر حواليه يمينا وشمالا وقداما وخلفا، يعني هو ينظر هنا ما فيش، نظر هنا يتأكد ما فيش، نظر هنا نظر في الخلف لا ما هذا هو. قال ولا يلزمه المشي أصلا بل يكفيه نظره في هذه الجهات وهو في مكانه إن كان الذي حواليه لا يستتر عنه. متى لا يستتر عنه؟ في صحراء ما فيها نتوءات ولا فيها طلوع ولا نزول، صحراء مستوية، أو في مكان مستوى من الأرض، مثل أن يكون في ساحل البحر وما يرى إلا البحر أمامه، حينئذ ما العمل؟ نعمله وين لا تروح الله أخذك على كيف لا أخذك مروح ما أخذك تكمل في يومي. هذا كذلك دم شيء يعني تروح فوضى. يعني الآن يقول الطلب يعني من هو الذي لا يجد ماء؟ رجل ماشي في صحراء في مكان لم يجد ماء، دخل وقت الصلاة ما عنده ماء، قالوا يبدأ أولا يفتش رحله، أي رحلة إذا كان على بعير ولا على حمار، الخرج الذي فيه المتاع الذي فيه الثياب الذي ينظر، يمكن نسي شيء من الماء ما وجد، قالوا يقف الأرض مستوية ينظر إلى الأمام، طبعا هذا ينظر إذا كان بدون نظارة، إذا كان نظر 6/6 ولا يغلب على نظره، أما لو كان يعني نظره ضعيف ما يكفي، استعين بآخر استعين بصديق. المهم نظر أمامه ما وجد، الأرض مستوية، نظر عن يمين ما فيش، نظر إلى الشمال ما فيش، إلى الوراء ما فيش، مثل أن يكون على ساحل البحر، على الساحل نظر مكان مستوي ما فيش جبال ولا شيء، أمامه إلا البحر والأرض مستوية، نظر هنا ونظر هنا، فحينئذ يتيمم أم لا؟ أحسن تمام تمام، لا أشوف أن رجعت يعني وحسيت موجود، لأنه طالما أن البحر قريب ينظر في البحر يتوضأ ماء البحر، هو الطهور ماءه الحل ميتته. لكن لو كان في صحراء والمكان مستوي نظر يمنة ويسرى وأمام خلف ما وجد ماء، قالوا لا يلزم يتيمم. قالوا هذا إذا لم يكن هناك ما يستره، ما هناك أشجار كثيفة ولا هناك خل ولا هناك جبل، فإذا وجد بينه وبين الجبل 100 متر، قالوا لعل وراء الجبل ماء، قالوا يذهب ويصعد الجبل هذا وينظر. طيب رجع إلى مكان، ذهب ورجع إلى مكان ما وجد ماء، التفت يمين إلا في جبل أبعد شوي، قالوا لا إذا هناك ينظر، رجع التفت إلى الخلف عاد باقي أشجار أبعد، قالوا يذهب ينظر وراءه هل في ماء ولا لا، وهكذا في الجهات الأخرى. طيب قال ولا يلزمه المشي أصلا بل يكفيه نظره في هذه الجهات وهو في مكانه هذا إن كان الذي حواليه لا يستتر عنه، فإن كان بقربه جبل صغير و ونحوه صعده ونظر حواليه، فإن لم يخف ضررا على نفسه أو ماله الذي معه أو المخلف في رحله، فإن خاف لم يلزمه المشي إليه. يعني الآن لو أنه ترك المتاع وذهب ينظر المال، جاء سارق أخذ المتاع ومشى، حينئذ إذا كان ما يستطيع أن يحمل المتاع معه، حمل له المتاع ويذهب إلى هناك، مشقة شديدة، مشقة شديدة، فحينئذ لا يلزمه ذلك، لا يلزمه ذلك، ولا يكون مثل ذلك الذي قالوا مزين، مزين الأموال والعرسان من الموتى. فجاء إلى امرأة في البيت، طرق الباب ويعلم أن هذه المرأة قد مات أبوها وأمها، ماتوا، جاء إليها من قال أنا مزين الأموال، طيب إيش المطلوب؟ قال الخميس القادم عرس الوالد والوالدة، سويوا في الجنة. طبعا ما عاد تفكرهم يعني كانوا أزواج وماتوا وإذا كانوا في الجنة إيش عاد يحتاج؟ المهم طيب ما المطلوب؟ قال المطلوب يعني ثياب، هي وتزين لا ويتزين، هاتي من ثيابك أنت ومن ثياب الزوج من أي يعني، فالبر بالوالدين، الأنام زي الأموات. المهم فرحت المرأة، دخلت نظرت في أنفس ثيابها وأنفس ثياب زوجها وسلمته لمزين الأموات، أخذ الثياب وانصرف. زوجها حضر إلا وتبشره، تبشرت أبي أمي زواجته الخميس القادم في الجنة. أيوة كيف عرفتي؟ قالت يا مزين الأموات الذي يتولى ذلك يا. طيب وإيش فعلتي؟ قالت أعطيته الثياب من ثيابي ومن ثيابي، من ثيابي لأمي ومن ثيابك لأبي. أيوة قال لها الرجل هذا كذاب، هذا يعني أنا أذهب يعني آتيك ويرد الثياب، يركب على يعني دابته حمار أو فرس أو بغل، المهم ركب ويذهب. الرجل رآهم بعيد، رآهم بعيد وقريب جبل وبجانبه آخر، قال له انظر هذا الذي جاء بسرعة، هذا الآن جاء من أجلك أنت، اهرب، جاء من أجلك فر. فالرجل هذا الثاني يعني صدق، أخذ نفسه وجبل، جاء الرجل الزوج وصل إلى هذا، هل رأيت شخص معه ثياب معه؟ هذا الذي في الجبل، طب ما استطيع أن يصعد مركوبه، قال له طيب ما استطيع، أنا أحفظ لك الفرس إلى أن ترجع طارده وأنا أنتظر لكم. أخذ الفرس والرجل يطارد يطارد الفريق، ذهب يطارده وهذا ركب على الفرس وأخذ الثياب وانطلق. الرجل بعد أن لحق بالرجل واكتشف أنه بريء مظلوم ما عليه، قال له الذي تحت، قال له أنه جاء يطالب يعني في طلب، نزل لا فرس ولا ثياب ولا شيء، رجع إلى امرأته. لما رجع إلى امرأته ما يريد أن يقول أنه قد خدع مثل ما خدعت، أنزل قال اكتشفت أن الأمر حقيقي، يزيد فأعطيهم الفرس مخيلوا لهم الزواج كملوا عرسهم، ما عرفت من الرجل صادق، فلذلك بدنا أعطينا الفرس من أجل كمل العرس. وعلى هذا الحال فالمهم أن الشخص إذا كان لو ذهب فيعني خاف على ماله، أحيانا بعضهم يكون تاجر وعنده أموال، يكون مسافر وعنده أمانات للناس ما يستطيع أن يحملها، فلو جاء أي إنسان أخذها وذهب سيأخذها ويذهب. أو أن عنده رفقة، الرفقة هؤلاء سعجلون سيذهبون وفي صحراء وفي مكان سينقطع، لو ذهب النقل جماعي الباص ماشي ما علينا ايش دخلنا منه، بالذات لو خرج من الحدود يقول لك ما علينا يعني واحد متأخر، أول ما يخرجه يتحفظ قبل الحدود، أما بعد ما يخرج من الحدود قال لك هنا لا دولة ولا حب ولا حكام، فخلى ينزل لازم يروح إلى بلد، فتأخر ما ننتظر ينطلق. طيب مثل هذا لو ذهب يقول أنا انتظر أنا سأطلب الماء أنا شافعي، سأذهب أنظر الماء هنا الجبل، أنا سأصعد على هذا الجبل الصغير وسأذهب أنظر، ما رجع إلا وقد مشى. إذا خاف على رفقته وينقطع به السفر لا. طيب قال فإن كان بقربه جبل صغير ونحوه صعده ونظر حواليه، إن لم يخف ضررا على نفسه أو ماله الذي معه أو المكلف في رحله، فإن خاف لم يلزمه المشي. قال الشافعي في البويطي، يعني في كتاب البويطي، والبويطي من تلاميذ الشافعي كما سبق، قال: وليس عليه أن يدور في الطلب، لأن ذلك أكثر ضررا عليه من إتيان الماء في الموضع البعيد، وليس ذلك عليه عند أحد. يعني لا يجب عليه أن يدور ويذهب هنا وهناك، وإنما قال هذا نصه بحروفه. وهكذا ذكر الطلب الأصحاب في الطريقين كما ذكرته، وحكى إمام الحرمين هذا عن صاحب التقريب، ثم حكى عن شيخه أنه يتردد قليلا. قال الإمام: وليس بينهما اختلاف عندي، بل ذلك يختلف باختلاف الأرض. فنضبطه ونقول: لا يلزمه أن يبعد عن منزلي، عن منزل الرفقة نصف فرسخ. الفرسخ كم؟ لا، كم بالأميال؟ 3 أميال. والميل؟ 1.5 كيلو تقريبا، يعني قرابة 4.5 كيلو. 4.5 كيلو مسافة قريبة ولا بعيدة؟ بعيد. 4.5 كيلو، 4.5 كيلو، يعني أبعد من طبيعي. 4.5 كيلو. فتصور أنه يمشي إلى هناك، هذا في جهة بس، في جهة واحدة بس، 3 فرافخ. يعني المهم يكمل من الصباح إلى أن تغرب الشمس وما قد نصل إلى الماء في الجهات الأربعة، فيبحث. يعني لا شك أنها مسافة كبيرة وليس عليها دليل، يعني مثل هذا لا دليل عليه. ما هو الدليل على التحديد مثل هذا؟ وهناك ضبطوها من أجل يعني مراعاة له. نعم، هو يقول نصف، يعني سيكون يعني على هذا 2 كيلو وربع. حتى 2 كيلو وربع كثير، يعني 2 كيلو وربع كثير، فيعني 2000 متر، و 2000 متر و 250 متر، 2000 متر كثير. فأن يسير هذه المسافة يمنة ويسرة، وين يعني 100 متر كم من هنا إلى آخر المسجد؟ 20 متر، فمعك 2200 في كل جهة، ضربها في 4. طيب، قال: المهم أن هذا كثير وليس عليه دليل أيضا. قال: فنضبطه ونقول: لا يلزمه أن يبعد عن منزل الرفقة نصف فرسخ، ولا نقول لا يفارق الخيام، بل يطلب من موضع لو انتهى إليه واستغاث بالرفقة لم يبعد عنه. هنا يقول: يلزمه أن يذهب إلى مسافة بحيث أنه لو وقع له شيء، وجد أسدا أو وجد حية واستغاث بالرفقة، يسمعوه ويغيثه، قال يذهب إلى هذه المسافة. وحتى مثل هذا أيضا يعني يحتاج إلى ذلك. قال: لم يبعد عنه غوثهم مع ما هم عليه من تشاغلهم بأقوالهم وأفعالهم. قال: ويختلف باختلاف الأرض واستوائها، فإن وصله نظره كفى، وإلا تردد قليلا. وتابع الغزالي وغيره الإمام في هذا الضبط. قال الرافعي بعد حكايته كلام الإمام: هذا الضبط لا يوجد لغير الإمام، لكن الأئمة بعده تابعوه عليه، وليس بالطريق ما يخالفه. قال النووي: قلت بل قد خالفه الأصحاب، فإن ضبطهم الذي حكيته لا يخالف ضبطه، والله أعلم. هذا كله إذا لم يكن معه رفقة، فإن كان وجب سؤالهم إلى أن يستوعبهم أو يضيق الوقت، فلا يبقى إلا ما يسع تلك الصلاة. هذا هو المذهب الصحيح المشهور، وبه قطع البغوي وغيره. يقول: إن كان معه رفقة وجب سؤالهم إلى أن يستوعبهم، يعني عنده رفقة مكونة من 300 شخص، يسألهم واحدا واحدا: عندك ما؟ عندك ما؟ عندك ما؟ قال: إلى أن يستوعبهم أو يضيق الوقت. بقي 10، يكاد يخرج الوقت، قال: خلاص يكفي هؤلاء. قال: هذا كله إذا لم يكن معه رفقة، فإن كان وجب سؤالهم إلى أن يستوعبهم أو يضيق الوقت فلا يبقى إلا ما يسع تلك الصلاة. هذا هو المذهب الصحيح المشهور، وبه قطع البغوي وغيره. وفي وجه إلى أن يبقى من الوقت ما يسع ركعة ويسر، حكاه صاحب التتمة والبحث. وفي وجه ثالث يستوعبهم وإن خرج الوقت، حكاه الرافعي وهو والذي قبله ضعيفا، يعني إلى أن يبقى قد الركعة أو يخرج الوقت. قال أصحابنا وله أن يطلب بنفسه، وله أن يوكل ثقة عنده يطلب له، أن يكون عنده خادم أو غير ذلك أو من يعينه، يقول له أنت ذهب هكذا وأنا ذهب هكذا وآخر يذهب إلى جهة أخرى، أو يوكل من يطلب عنه. قال وله أن يوكل ثقة عنده يطلب له، سواء في الطلب بالنظر في الأرض والطلب من الرفقة. قال أصحابنا ولا يجب أن يطلب من كل واحد بعينه بل ينادي فيه، يعني قالوا تخفيفا يمكن أن يجتمعوا جميعا، يعني ما يسأل، لا يلزمه أن يسأل واحدا واحدا وإن فعل إجزاءه، لكن له أن ينظر فيهم جميعا. قال لهم أيها الناس أيها الرفقة تسمعوني؟ قالوا عندكم ما؟ قالوا لا. قال خلاص، طالما أنه قد يعني سألهم جميعا مرة واحدة. قال ولا يجب أن يطلب من كل واحد بعينه بل ينادي فيه من معهما من يجود بالماء أو نحو هذه العبارة. قال البغوي وغيره لو قلت الرفقة لم يلزم الطلب من كل واحد بعينه، يعني بل يكفي طلب بعضهم، جاء بعض الموسيقى قال أنا قد بحثت ما وجدت ما يعملون خبر. قال أصحابنا ولو بعث النازلون واحدا يطلب لهم أجزأ عنهم، ولا فرق في جواز التوكيل في الطلب بين المعذور وغيره، يعني سواء كان هذا مريض أو أعمى أو له عذر، المهم لو وكل غيره لا، حتى لو كان صحيحا وقادرا على الطلب بنفسه. قال ولو بعث النازلون واحدا يطلب لهم أجزأ عنهم، ولا فرق في جواز التوكيل في الطلب بين المعذور وغيره. هذا هو المذهب الصحيح المشهور. وحكى الخراسانيون وجها أنه لا يجوز التوكيل في الطلب إلا لمعذور، هذا تشديد. قال المتولي هذا الوجه مبني على الوجه السابق أنه إذا يممه غيره بلا عذر لم يصح، وهذا الوجه شاذ ضعيف كذا المبني عليه. ولو طلب له غيره بغير إذنه لم يجوز بلا خلاف، يعني بلا خلاف المذهب. قال لو أنه دخل الوقت واحد أراد أن يحسن إليه احتراما وتقديرا لسنه أو علمه أو مكانته، ذهب يبحث عن ماء يطلبه لهذا، أما هو عنده لكن يبحث عن ماء لهذا، ثم هذا قام أين ذهب؟ قال أبحث عن ماء. قال أنا قد تطوعت عنك ذهبت بحثت ولم أجد. الأصحاب يقولون بلا خلاف يطلب لنفسه، لا يعتمد على هذا، لا بد أن هذا يفعل من جديد هو. قال ولو طلب له غيره بغير إذنه ما وكله لم يجوز بلا خلاف. قال صاحب الحاوي والطلب من الرفقة معتبر بالمنزل الذي فيه رفقة، وليس عليه طلبه في غير المنزل المنسوب إلى منزله، فيسأله من فيه من أهله وغير أهله بنفسه أو بمن يصدفه عن الماء معهم أو في منزله، فمن أخبره عن الماء بالمنزل لم يعتمده إلا أن يكون ثقة، ومن أخبره أن لا ماء بيده عمل بقوله وإن كان فاسقا، لأنه إن لم يكن صادقا فهو مانع. يقول إن كان يخبره غيره أن لا ماء في المكان قال لا بد أن يكون ثقة، فإن كان غيره يقول له ليس عندي ماء قال يقبل كلامه ولو كان فاسقا. ما الفرق بين المسألتين يا أخي محمد؟ نعم، إذا كان كاذبا هو فقد منع هذا السائل ومنع المحتاج ومنع المريد للوضوء، منع ما يلزم إلا هذا. لكن لو قلت له هل هناك ماء في هذا المحل وقال لك لا، قال لا بد أن يكون ثقة، لا بد أن يكون ثقة، ما تقبل كلام أي أحد. لكن لو قلت له أنت قد بحثت ثم صادفت إنسانا قلت له معك ماء أنا أريد أتوضأ، قال لك لا ما عندي، قال تقبل قوله ولو كان فاسقا، لأنه إن كان كاذبا فقد منعك ما سيعطيك ماء أصلا. قال قال أصحابنا فإذا علم أن مع أحد الرفقة ماء وجب استيهابه، يعني تقول له أعطني هب لي تبرع لي بماء. قال فإن وهب له وجب قبوله، لأن الكلام على الهبة لا يجب عليك أن تقبل هدية ولا تقبل الهبة. لو جاء إنسان وقال لك هذا القلم مني لك، تقول له ما أحتاج إليه، خذ قلم. تأثم؟ ما تأثم. هذا الطعام لك، هذا المال لك، هذا الكتاب لك، هذا الشيء الفلاني لك، لو أنك ما قبل ما يجب عليك ولا يلزمك أن تقبل، لا سيما إذا كان الواهب يمن، أو إذا كانت هذه الهبة والهدية ثمنا لدينك. يأتي بعد ذلك أولا يعطيك الهدية وبعدها قال لك فعل لي كذا وكذا، ولا سجل معنا، ولا فعل شيء مخالف للشرع، فما تقبل. إذا كان ثمنا لدينك لا يجوز لك القبول. إذا كان ليس ثمنا للدين ولا شيء، إنما أراد أن يعطيك يهدي لك، لا يجب عليك أن تقبل. لكن دخل وقت الصلاة وليس عندك ماء لتتوضأ، قال لك تفضل هذا الماء توضأ به، يلزم كل ما يلزم؟ قالوا يجب عليك أن تقبل، لأن هذا سيترتب عليه الصلاة، والله تعالى إنما أذن لك أن تتيمم إذا لم تجد الماء. قال أصحابنا فإذا علم أن مع أحد الرفقة ماء وجب استيهابه، يعني يقول له هب لي، يطلب منه يسأل، فإن وهب له وجب قبول. هذا هو الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور، ونقله المحامل والبغوي وغيرهما عن نص الشافعي. وفيه وجه أنه لا يلزمه قبوله قبول الهبة، حكاه المتولي وآخرون من الخراسانيين وصاحب البيان وهو شاذ مردود، إذ لا منة فيه، أن يمن عليك بشيء أعطاك ما توضأ. طيب، ثم قال فرع يجوز الجمع بين الصلاتين للمتيمم. الآن لو تيمم للظهر هل يصلي به العصر؟ مع أنه يغلب على ظنه أو يتيقن ألا ما، ولا زال على الطهارة طهارة التيمم السابق. قالوا لا بد أن يتيمم لكل صلاة، لأنه إنما أبيح له. وهذا مبني على الخلاف، هل التيمم مبيح أم رافع؟ هل يرفع الحدث أم أنه يبيح لك أن تصلي؟ فالقول الصحيح أنه رافع ما لم تجد الماء. حينئذ لو تيممت للظهر ودخل وقت العصر ولا زلت على طهارة لم ينتقض الوضوء، صلي. طيب، هنا يقول أما لو جمعت بين الصلاتين فالأمر أوسع وأوسع. إنسان مسافر تيمم للظهر والعصر، صلى الظهر والعصر جمع تقديم، أو جمع تأخير، أو مغرب وعشاء تقديما أو تأخيرا، لا بأس. لكن هل لك أن تصلي العصر بتيمم الظهر ولم ينتقض الوضوء؟ على خلاف، الصحيح أنه يجوز. قال فرع يجوز الجمع بين الصلاتين للمتيمم إذا أوجبنا الطلب ثانيا، وإذا أوجبنا الطلب ثانيا لا يضر التفريق به بين الصلاتين لأنه خفيف. يعني ما حتى قال لو أوجبنا الطلب مرة ثانية، قال بسبب الجمع الفاصل يسير، لا يلزمه أن يطلب. قال وفيه وجه مشهور عن أبي إسحاق المروزي أنه لا يجوز الجمع للمتيمم. لماذا؟ قال لحصول الفصل بالطلب. أين الفصل؟ أين الحمد؟ كيف لحصول الفصل بالطلب؟ قال وفيه وجه مشهور عن إسحاق المروزي أنه لا يجوز الجمع للمتيمم. لماذا؟ قال لحصول الفصل بالطلب. ما أدري، أنا أقول بين لي هذا الكلام. نعم يا بحبيبي، لأنهم يلزمونه بالطلب مرة أخرى، قالوا الطلب هذا فاصل، كيف يجمع بين الصلاتين وقد فصل الطلب؟ طبعا ما علاقة الفاصل في الطلب؟ وهو الآن على الطهارة الأولى وطلب ما وجد، فما الحكم؟ قل خلاص طلبت ما وجدت وأنا لازلت على طهارة، فما الإشكال إذن يا أخي قاسم؟ لم يجد قد طلب وباقي على طهارته الأولى، فما الإشكال إذن على هذا القول؟ لطف يعني طول الفصل بين الصلاتين مجموعتين، لأن الجمهور يرون أن الجمهور ما فيه من الأئمة الأربعة على أن جمع التقديم لا بد فيه من الموالاة بين الصلاتين مجموعتين. ما تأتي أن تسافر، جئت المسجد صلي الظهر، قمت تلقي كلمة، ثم مع أصحابك قمت تصلي العصر. عند الجمهور لا، لا بد، قالوا الجمع لا بد أن تصلي الصلاة ثم الثانية بعدها، ما تصل بينهم. يقوم يصلي، وصل مثلا وهم سافر إلى صنعاء، وصل إلى دمشق، قال أنزل صلى الظهر، قال نريد أن ننزل نصلي في المطعم جنب معه رفقة نجمع بين الظهر والعصر، صلى الظهر ركعتين ينتظر أن يصلي إيش العصر. جاء واحد قال قد طلبنا الأكل فوق الطاولة، قد طلبنا مطلوب جاهز يبرد، نتغدى ونجي نصلي العصر. قام تغدوا، الجمهور قالوا الآن ممنوع صلاة العصر جمعا، صلوا إذا دخل وقت العصر. لماذا؟ قالوا قد حصل فاصل، كيف جمع هذا؟ كيف الجمع قد فصل بينهما أكل؟ كيف جمع قد فصل بينهما كلام؟ هذا مذهب الأئمة الأربعة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أنه يجوز وإن حصل فاصل، قال لأن الجمع عبارة عن جمع الصلاتين في وقت إحداهما، وهذا حاصل. أنت الآن صليت الظهر في أول وقت الظهر، تغديت وأردت أن تصلي العصر، لا زال وقت الظهر أم لا؟ لا زال وقت الظهر. قال إذا تصلي، قال لأن المراد من الجمع أن تصلي الصلاتين في وقت إحداهما، لو حصل فاصل يصير ما يضر. ومثل هذا يصل الإنسان إلى مكان في الطريق، يعني ما بين هنا وصنعاء أو ما بين إب وعدن، معك أناس من أصدقائك من أحبابك من أقاربك من أصهارك في الطريق في الراهدة مثلا، نزل قالوا لك الغداء عندنا، ما تمر ضروري تغدى عندنا وأنت مسافر إلى عدن، نزل دخلت البيت وأنتم أربعة فتوضأتم صليتم الظهر، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، صاحب البيت قال الغداء ابرد قد وضعنا، قم طيب صلي، قال ما يكفي الغداء ابرد، فقم اتغدى، قام اتغدى، بعد الغداء غسلوا ايديهم قال الله اكبر الله اكبر، واحد شافعي ولا حنبلي ولا مالك ولا حنفي، قالوا ايش؟ قالوا نجمع، قال ما يجوز انتم قد تغديتم. طيب والحل؟ اذا دخل وقت العصر صلوا، لكن على القول على قول شيخ الاسلام ابن تيمية ومن قال بقوله يجوز لهم ان يجمعوا، لان الجمع المراد منه ان تصلي الصلاتين في وقت احداهما، وهذا حق. طبعا الجمهور يقولون في جمع التقديم دون جمع التاخير، جمع التاخير الجمهور يقول لا باس، حتى لو حصل فاصل عشاء ما يضر تجمع. لماذا؟ لان الصلاه الثانيه هي في وقتها اصلا، لما جمع التأخير معناه صلاة الظهر والعصر في وقت العصر، يعني بعد دخول العصر بنصف ساعة مثلا، صليت العصر وقمت تتغدى تقول لهم طيب صليت الظهر، لما جمع التأخير الآن صليت الظهر بعد خروج وقت الظهر ولا لا؟ بعد خروج وقت الظهر، لما جمع التأخير صليت الظهر تغديت ثم أردت أن تصلي العصر، إيش سيقول لك؟ هو وقت العصر أصلا، ما سيقول لك شيء، فاصل ما يضر، لكن تكلموا على الفاصل في جمع ايش التقديم. طيب زين، حتى لو تعمدوا هذا، لو تعمدوا يصلوا الظهر في وقتها والعصر في وقتها، انا مصلي ركعتين، هم مسافرون ام لا؟ ايش المعنى؟ ما يشترط، يعني ليس الجمع ما له علاقه بالقصد، الجمع لا علاقه له بالقصد. العلماء يقولون القصر ليس له الا سبب واحد فقط وهو السفر، اي جمع له عده اسباب، السفر وغير السفر. ايش غير السفر؟ يجوز لغير المسافر ان يجمع؟ نزل مطر، مطر قلت قبل قليل ما يجمع المسافر، ما لك يعني كم لك عندنا عجزات زي ينقض الشيء يسافر ما لك أنا قلت لك طيب القصر ليس له إلا سبب واحد وهو ماذا؟ السفر. الجمع له أسباب، الجمع يجوز للمسافر والمقيم، الجمع يجوز للمسافر والمقيم، المقيم مثل مطر يجمع هو مقيم، لكن يجمع بدون إيش؟ بدون قصر، بدون قصر. النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن ابن عباس صلى 7 أو 8 بغير خوف أو مطر، 7 أو 8 إيش 7 أو 8؟ نعم يعني 7 أيام 8 أيام 7 شهور 8 شهور كيف سنة وانت الآن تقول 5 يعني جمع 5 فروض متى الفجر ولا بالعشاء؟ إذن هذه مش 8 هذا الآن ظهر وعصر ومغرب وعشاء 4 احسبها وطلع لنا 7 أو 8 طيب كم جمع منها؟ من أي تفصيل 8 ولا تفصيل 7؟ أنصحك لا أنا المال المطلوب الآن كيف جمع 7 أو 8 ما معنى 7 أو 8 ها 8 صلوات أو 7 صلوات أيوة معاذ الله خارج لك حسن عصام كيف هي كيف صلى 8 ركعات حق إيش أيوة أحسن 7 و8 يعني 8 صلى ظهر أو عصر يعني صلى ظهر وعصر أو مغرب وعشاء بدون سبب جمع النبي صلى الله عليه وسلم جمع ظهر وعصر أو مغرب وعشاء بدون سبب لماذا؟ قال هذا جمع النبي ابن عباس إلى ماذا أراد؟ قال ألا يحرج أمته ألا يحرج أمته فصلى على هذا بدون أي سبب طيب إذا معنى هذا نصلي غدا ظهر وعصر لا هذا ما تدعو الناس وتمدو بالناس لكن لو احتاج الإنسان مثلا سافر من أجلك أن تحب السفر سافر إلى مكان وصل الإنسان سهر وسفر وتعب وإرهاق جاء من سفر جاء من الحج جاء من عمرة جاء من مكان تجارة جاء من مكان بعيد وصل إلى بلده وقد سهر وتعب وصل إلى بلده مع صلاة المغرب صلى المغرب هو مرهق يريد أن ينام سيرجع البيت ينام لو نام لا يمكن يقوم لصلاة العشاء سيقوم مثل الجنازة شدة التعب والإرهاب طيب إن قلنا له انتظر ممنوع النوم ما يستطيع يقول لك أنا أكلمك وراسلني هو متعب يريد أن ينام هل يجوز له الآن نقول له اجمع لك بين المغرب والعشاء ونام يجوز أو لا يجوز بقصر ولا بدون قصر عزيزي مثلا ايوه عادوا وصلنا السفر المهم انه يجمع بدون قصر طالما انه نزل في دار الاقامه يجمع بدون قصر وهكذا لو وصل في الظهر قد يحتاج ان ينام قد لا يتيسر له ان يستيقظ من النوم الا مع المغرب فيجمع بدون يعني يجمع بدون قصر طيب على كل حال كلامهم هنا قال لحصول الطلب لحصول الفصل بالطلب لأنهم يرون الشافعية وجمهور أهل العلم حنفية وحنابلة ومالكية جمهور أهل العلم يرون أن جمع التقديم لا بد فيه من الموالاة صلي الصلاة الثانية والأولى ويتبعها بالثانية بدون فرض إلا ما كان شيء يسير أما أن يقوم يلقي كلمة طويلة نصف ساعة ربع ساعة ويذهب يتغدى أو يعني يقضي عملا لا طيب قال وهو ضعيف في المذهب والدليل قال القاضي أبو الطيب وغيره، لأنه إذا جاز الفصل بينهما بالإقامة وليست بشرط فالتيمم الذي هو شرط أولى. قالوا ولأن لا نكلفه بالطلب إلا أن يقف موضعه. قالوا الطلب يسير، لا نكلفه لم يقف في موضعه، طالما المكان مستوي ما نكلفه أن يذهب. الذهاب متى؟ إذا كان هناك تعاريج، جبل صغير، حائل. قال إلا أن يقف موضعه ويلتفت جوانبه، وهذا لا يؤثر في الجمع والله أعلم. ثم قال فرع في مذاهب العلماء في طلب الماء، قد ذكرنا أن مذهبنا وجوب الطلب إذا عدم الماء، سواء رجاه يعني رجا بطلبه أن يجد الماء أو توهمه، وبه قال مالك وداود وهو رواية عن أحمد، وقال أبو حنيفة إن ظن وجوده بقربه لزمه أي الطلب وإلا فلا. هذا القول لا شك أنه أقرب. طيب يا الوقت.